الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن سبب اختلاف الأخبار ما هو؟ واحد الحدائق ذكر سبب ونحن ذكرنا سببا. الذي احنا ذكرناه ما هو؟ الذي احنا ذكرناه ان سبب الاختلاف هو ان العلم صلوات الله عليهم كثيرا ما كانوا يريدون خلاف الظاهر لقراء خفيت علينا. ثم قلنا اذا ما ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار كان يجمع بوجوه بعيدة تلفت النظر في محده. لماذا؟ لأنه هذه الأخبار ظاهرها غير مقصود، فلذلك حصل التنافي. فالشيخ رحمة الله عليه يريد يرفع هذا التنافي بعدما لم يكن تنافي واقع بيننا، يريد يرفع بأي وجه. بل من راجع الأخبار يفهم أنه أحيانا يقصد الأئمة صلوات الله عليهم يحامل أبعد مما ذكره الشيخ الطوسي. وكنا في سند قراءة بعض تلك الروايات، الرواية الثانية ومنها طبق العبارة ما روي من أن الوتر واجب رواية وردت أن الوتر واجب، فلما فرغ السائل واستقر جلس المجلس واستقر وسمع كلام الإمام الوتر واجب، قال عليه السلام إنما عنيت وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا واجب يقول، ولكن مقصوده ماذا؟ إيه والله أنا ما أدري هذه الروايات صادقة أو غير صادقة، بس ما أدري رواية صحيحة دليلات يسمونها. ما ومنها تفسير قوله عليه السلام لا يعيد الصلاة فقيه. أن هذا المضمون معروف لما تفسر ذات المقصود لا يعيد تقيه الصلاة، يعني الشك بين الثلاث والأربع، وبالي هذا المقصود من حزة لا أنه حتى إذا كان الشك بين الواحد والثلاثين الصلاة باطل، أو حتى في الثلاثين لا، قصدي خصوص الثالثة والرابعة وهذا حكم بعيد. ومثله تفسير وعطوا منها تفسير قولهم عن الصلاة لا يعيد الصلاة فقير بخصوص الشك بين الثلاثة والأربعة. ومثله بل تفسير وقت الفريضة، نحن عندنا في وقت الفريضة يحرم ماذا مثلا النافلة أو تكون مرجوحة، فإذا ما تعرف مرجوحة ولا ما ننسى يقولون شنو مرجوحة لا أنها حرام، بس وقت الفريضة ماذا المقصود؟ يعني بمجرد أن يؤذن المؤذن يصل الوقت تزول الشمس واحد وين فاتر إلى ذنه، هذا المعنى الإمام فسر. قال لا، يعني المقصود إذا قال قد قامت الصلاة إيش المقصود؟ نفق هاي لكم. وإذا الإنسان إذا قال هكذا الإمام قد قامت الصلاة فليقطع ماذا؟ نافلته مثل هيتشي مرجوحة تصير ماذا نافلة الإمام فسر قيام وقت الفريضة قد قامت الصلاة. ومثل تفسير وقت الفريضة لزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع من الرواية ويؤيد ماذا ثم يقول الشيخ أنصار رضي الله عنه. ومما يؤيد السبب الذي احنا ذكرناه الاختلاف دون السبب الذي اتذكرت صاحبنا للاختلاف، نحن الذي اتذكرنا للاختلاف شنو هو؟ ان العلم صلوات الله عليهم كانوا يريدون خلاف الظاهر. السبب الذي ذكر صاحب حدائق ماذا؟ أن سبب الاختلاط هو التقييد. نقول مما يؤيد أن سبب الاختلاط ما ذكرناه نحن أنه وردت عندنا رواية أو روايات بهذا المضمون. تقول إذا جاءكم حديث وظاهره لا يمكن الأخذ به فلا ترد ذلك الحديث لعله إلى نحن وأنت متعرفت إلى تأويل وأنت متعرفت. حتى لو قيل لليل أنه نهار وللنهار أنه غير هكي إذن إجت رواية للنهار تقول لليل أنت أقبل لا تبت فرق مرة خوف أن ترد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذه تلتئم معناه نحن نقول ما معناه يقول صحيح إذ لو كان سبب الاختلاف والتقييد أقسم هناك الخبر الذي رديت ماذا فيه تقييد رد ما فيه التقييد لا يستلزم أي كفر بخلاف ما نحن نقول لعله الخبر على ما نقول نحن إلى مضمون أعمق وراء الظاهر غير الظاهر. إذا ما التزمت بهذا المضمون لعل ذلك المضمون مضمون قوي عميق إذا لم تلتزم به يستلزم حينئذ الكفر فهذه الرواية إتلاعا ويا ما نحن نقول لا مع ما يقول صاحب أقول واقع عنك الهج الرواية ما أدري أنا ترى ما مراجع عنه خلت اطلاعك وعدي بس هج مضاني إنسان لابد يحقق بها يعني أنا أحكمه والله لا مجرد احتمال أنا لقد هج مضمون ترى من المضامين المسؤولة كل روايكم تأخذ لعلهم هذول أصحاب التزوير يحاولون أن يضعوا هج الرواية حتى يكون هذه الرواية سبب علمه لتقبل الروايات المزورة التي هم يضعونها حتى إذا ورد على أنه ليل أنه نهار أنت أقبل وأسكت شنو هالحكي؟ فهم العلم صلوات الله عليهم يقولون على أنه ما خالف كتاب الله كل شيء يرد عليك أربع الكتاب مو تتقبل رأسه ليه؟ فهم هناك شيء يقولون لا فش يعني هاي الرواية رد إلى تلك الروايات كلها في الحقيقة هذا الرواية رد إلى تلك الروايات كلها إذا على هذا الأساس حينئذ بعد يحتاج إلى تدقيق وتبع نشوف أسناب الروايات شلون حتى إذا أسناب وكذا فشي مشكل الأخذ ماذا به يعني يلزم الدور من الأخذ به هذا الرواية تدلنا على أنه كل مضمون إجاك ولو غير مضمون به نقول هذه الرواية إيه مضمون إجاك مقبول شنو ناخذ به أنت مضمون غير مقبول هذا عمر غير مقبول كيف نأخذ بحينا بنفسك يلزم إجاك الشيء بنفسي على أي حال هذا تطويل بعد ذلك من حديث طبق العبارة ويؤيد ما ذكرنا من أن عمدة التنافي عند التنافي الأخبار ليس لأجل التقية على ما ذكر صاحب الحدائق قال التقية لا لا لا لا ليس التقية تشنه بل ما استدناه من هذا الثلاث الظاهر يؤيده ما ورد مستفيضان من عدم جواز رد الخبر وإن كان مما ينكر ظاهر حتى إذا ظاهر منكر تأخذ حتى إذا قال للنهار أنه ليل ولليل أنه نهار تأخذ به وعلمت الرواية معلما ذلك معللا ذلك بأنه يمكن أن يكون له محمل أو محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر مضمون عادي على الحسابي وكذا ما يمكن أن لا رد خبر التقيتين والتقيتين اعتبر خلاف الواقع. فاذا كان في الواقع ليس لنا مهم نحن نظنين وارد يعني هذا يتم اذا كان ما حضر من الامام كذب يتبون. واما اذا كان على نحو التوري لا لا صحيح. مع ذلك بانه يمكن ان فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلة بقية لو كان سبب التنافي عن هذه الأخبار التي صدرت إنما ناقت الأخبار الأخرى لأجل تقية لأجل تلك صدرت تقية لم يكن في إنكار هذه الأخبار قال من الإمام مفسد فضلا عن كفر الرأي هذه شيء لخبر التقية بخلاف ما احنا نقوله على ما نقوله احنا نقول الامام لعله يريد خلاف الظاهر ولذلك وخلاف الظاهر معنى عميق جدا يجب الالتزام به لو انكره الانسان قد يقول لا باس به. الثالث ان التقيه هذا التنبيه ماذا اثر لان قلنا بقي في هذا المقام امور الامر الثالث يا اخي التقيه تنشكل اله تنشكل اله اربع قسمه مرة التقية تكون من موافقة الخبر لفتوى عام مثلا هم يفتون بأنهم على أرض حلق مثلا فتجيب من رواية تقول الأرض حلق الموافقة لفتوى هاي شكل. الشكل الثاني أن تكون الرواية موافقة لأخبار يعني عندنا أخبار رواتها الآن تقول أغنى الحلال تلك الروايات فإذا جاءت رواية من طرقنا تقول الأغنى الحلال نقول فيها التقية لكن منشأ التقية ما هو؟ هو هذه الأخبار نقول لأجل أنه العام روت روايات تدل على حلية وقد تكون هالشكل الثالث التقية بسبب عملهم عملهم يعني شنو يعني يأكلون الأدم وشنو اللي يفتون يأكلون فلأجل أنه يأتون الأرض عملا لو جاءتنا رواية من طرقنا تقول الأرض حلال نقول فيها التقية لأجل ماذا بسبب ماذا فيها التقية لأجل عمل العام على أكل الأرض فهذا الرواية وافقت عمله مع قد أن مرحن فتوى وروايات. الشكل الرابع للتقييد أن تكون الرواية متلائما مع قواعدهم وأصولهم إن من قواعدهم مثلا سهو النبي يسهو النبي صلى الله عليه وسلم أو من قواعدهم الجبر والتفريق فلو جاءت رواية تتناسب مع هذه القواعد والأصول نقول فيها التقية هاي أربعة ماذا أشكال إما للتقية والشكل الرابع أي رواية أشارت له إذا تتذكرون فيما سبق قلنا فيما سبق إذا تتذكرون بالله ما سمعته من يشبع فصرنا يشبع قول الناس نحن قلنا الشباع معناها ماذا المستظهر منها احتمال ماذا الرابع شكل الرابع وإن كانت التقية هي إلها الأشكال الثلاثة الأولى والمهم هي يا أشكال الثلاثة الأولى خصوصا الأول لأن المتعارف المعروف من الخبر التقيتي هو الخبر الموافق لفتوى لكن هذا احتمال رابع موجود. شيء الرابع موجود ورواية قلنا ما سمحتوا مني يستقل لنا في اثناء قبل القيام من هي الاحتمال الرابع. خلاص اكرر من الاول. اشكال التقية اربعة. فمرة التقية تكون بسبب موافقة الرواية لفتوى العامة بهذا الشكل. هو نحن المبتكر ماذا في اذهان الاولى فالمسائل جاوب هذا الجواب عن معنى التقية. خبر التقيتي. الشكل الثاني ان يكون الخبر موافق لرواياتهم مع قطع النظر عن فتوى. الشكل الثالث ان تكون الرواية موافقة لعملهم مع قطع النظر عن فتوى ورواياتهم. الشكل الرابع ان تكون الرواية متلائمة ومتناسبة مع قواعدهم واصولهم مع قطع النظر عن فتواهم او رواياتهم او عملهم. وقلنا هذا الاحتمال الاخير اشارت له رواية ما سبقته من يشبه قولا طبق العبارة. الثالث ان التقية قد تكون من فتوى العامة. وهذا هو الظاهر من اطلاق موافقة العامة في الاخبار. يعني الاخبار اللي اجتنا قالت خذ بالمخالف واطرح الموافق. ظاهر موافق يعني موافق للفتوى. واطرح من التقية من حيث اخبارهم التي رووها وهو المصرح به في بعض الاخبار. يعني في بعض الروايات ورد على انه اذا جاءتكم رواية فانظروا ان وافقت رواياتهم فهي تقية وهي قادرة للتقية. ان اللهم واحد منكم يرفع سبع وجوه سيفنا. هذا اللي بتقول ان جاءت رواية وافقت رواياتهم يعني وافقت فتواهم. لان الروايات عادة يفتى لمضمونها فعبر برواياتهم والمطلوب فتواهم. لذلك لكن الظاهر ان ذلك محمول على الغالب من كون عبد عبر اذا وافق الخبر رواياتهم رواياتهم على مطلوب فتواهم. ليش ان غالبا الخبر يفتى من كون الخبر مستندا للفتوى. وثالثا التقية تنحت عملهم. ويشير الى هذا الشكل الثالث قوله عليه السلام في المقبولة المتقدمة. اذا تذكروها شنو كانت في تلك المقبولة المتقدمة ماذا كانت تقول؟ ما هم اليه أميل قضاتهم وحكامهم. اذا تذكروها الشكل في أبنه مع المقبولة بن حنبلة بالكلام ما موافقان قال انظر الى ما واقع ما اليه حكامهم عن يد. نحن في مقام العمل ننظر وجانب العمل. بما ان المهم لعله شيء في المهم. ورابع كونه اشبه بقواعدهم واصول دينهم وفروع دينهم. ما يتناسب ويا فروع واصول دينهم وقواعدهم. كما قلنا هذا الاحتمال يتلائم ويا ماذا يدور عليه الخبر المتقدم. انا سمعته مني يشبه قول الناس. وعرفت سابقا انه قوة احتمال التفرع على قواعدهم الفاسدة. يعني لا سمعته من يشبهنا فتيه هذا تفرع. فرع الامام على المشابهة فرع ماذا التقية. هذا التفرع المقصود من عند ماذا التفرع لما على قواعدهم مقصود. يعني لو كان القبر مشابه لقواعد المقصود ففيه التقية. معرفة هذا نقول احتمال التفرع على قواعد من فاسدة. وبناء على هذا الخبر المشابه لقواعدهم واصولهم الفاسدة لا يكون فتى وان لم يكن له محامل. ليش؟ يعني الرواية السابقة اللي ذكرناها ما وردت في صورة متعارضة مطلقة. قالت ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقي فيه. ما وردت في متعارضة في فوق خبر. لذلك قال ويخرج الخبر حينئذ من حين مشابهته ومناعمته مع أصول قواعدهم الكاذبة يخرج عن الحجية ولو مع عدم المعارض. عدم قبر معارض كما يدل عليه عموم الموصول. يا موصول ما سمعته ما اسم موصول ما يعني الخبر الذي سمعته مني هذا عام يشمل كل خبر سواء إلى معارض أو ما إلى معارض، ما دام الخبر يشبه قواعده أصولا من فاسده فهو ليس بحجه فيه التقييد. من فوقه الرابع أن إن ظاهر الأخبار كون مرجحين إلى آخره. التنبيه الرابع، نحصل هذا التنبيه الرابع هو أنه لو جعلنا المدار عن الشكل الأول، الشكل الأول شنو كان؟ الشكل الأول شنو كان في البقية؟ ما فقدت الدعاء. مرة الفتوى اللي يكتون بها الآن محلية الأرض تكون فتوى عامة ليلة جميعا، يعني كل علمائهم يقولون أو لا أقل الطابع العام يقول محلية نحن لا، هذا واضح يدخل هذا هاي الصورة تدخل تحت قول الإمام ما وافق العامة فيه تطرح أو فيه التقية يدخل هذا يعني يصدق عليه وافق العامة. السؤال الذي يريد مثل قفر إذا كان محلية لحن الأرنب يقول بها نصف فقهاء وإجاءنا خبر يقول بحلية لحم الأرنب، هل هذا الخبر نطرحه لأجل أن نقول تقية فيه؟ مفروض أن النصف العام يقولون لا كلهم، لا كلهم أو الطابع العام قد واضح يدخل تحت قول عليه ما وافق العام ففيه التقية أو طرح، لكن إذا كان يوافق النصف في هذه الحالة هل حينئذ يدخل هذه الصورة تدخل تحت قول الإمام ما وافق العامة اطرحوا يدخل هنا؟ هذا السؤال غير مطرح ما ضبط الجواب. نقول نعم يدخل، نعم موافقة لبعض العامة يكون مزيد لأحد الخبرين بناء على الترجيح بكل مزيد موجودة في أحد الخبرين مفقودة للآخر اللي بالشيخ الأنصاري يميل إلمه إلى ذلك، بل أقول أكثر عندنا خبر يدل ان موافقة بعض العامة يكفي، اي خبر يدل على هذا المعنى ان موافقة بعض العامة يكفي؟ قلت سيدي هما معا موافقان او مخالفان من العام، تذكرون هاي الفكرة في مقولة ابن حنبلة او لا في مقطوعة زرارة بس الله ما يأثر هنا او هنا وهم الاستشهاد لما فطيت يصدق موافقا قلت سيدي هما معا موافقان الان لما نلت المتطورة الا يكون نصف الى نصف، يعني هيس المقصود يعني نصف يقول بمضمون هذا الرواية نصف يقول بمضمون تلك الرواية، فيدل على انه يكفي موافقة النصف للحمد على الدقيق إلا اللهم واحد من عدكم يقول شيخنا معنى موافقان ليس هذا الذي أنت تتفضل به شيخين يفسر يلا أنت فسر وفسر يلا أنت ورجال تفسر نقول هما موافقان يعني لا يوجد ماذا يعني العامة لا توافق هذا ولا توافق لا توافق هذا الخبر ولا توافق ماذا يعني لا يقولون لا بمضمون هذا الخبر لا يقولون بمضمون هذا الخبر فموافقا للعام بمعنى انه لم يقل العام لا بهذا لا بهذا، يعني هذا المرجح مفقود وهو الموافقة العامة في هذا الخبر ومفقود في ذا. فبدل أن يقول الراوي زراره سيدي من الخبرين ساقط للتقية، عبر بكلمة موافقة خلاص كلام شرف. أنا أقول بعد ما أدري شوفه صحيح أو مو صحيح بنظرك، أقول هذا الاحتمال ضعيف جدا. مقصود من موافقة يعني شو موافقة؟ يعني الآن لا تقول لا بهذا ولا بذا. أقول إذا ما معنى مخالفة؟ شو مخالفة؟ إيش المعنى؟ من تفتيش ما أدري هذا الحكاية ذكر الشيخ الأنصاري شو نوعا؟ ما أدري والله أفهم شو معنى. هي طبق العبارة. الرابع أن ظاهر الأخبار كون المرجح حينما نقول المرجح موافقة العامة عن موافقة كل العامة أو طابع العام، موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه يسبق الاستغراق الأرضي. نحن طابع العام، إذا طابع العام هذا سيسبق الاستغراق الأرضي، الاستغراق الأرضي جنوب وافق العام ما يسبق عرفا يسبق العام. أما إذا وافق بعضهم بلا مخالفة النافين، النافين كانوا ساكتين، بعضا وافق ماذا قسم كانوا يقولون بفتوى يسكن بينا بحية لحم العظم، والبقية كان ما أهم فتوى ساكتين. هل مرجح هذا يصير وما يصير مرجح؟ يقول بناء على الترجيح بكل مجية بالي فالترجيح به مستند إلى الكلية مستفادة من الأخبار، من الترجيح بكل مجية واقع لكلية الشيخ استفادة سابقا من أخبار، وربما ايضا يستفاد من قول زرارة سيدي امام عن موافقة، وربما يستفاد ايضا هو هذا نفسه من يستفاد انه يكفي الترجيح بموافقة بعض العامة من قول الشاهد في المقبولة قلت سيدي يا سيدي هما مع الموافقة للعامة. يستفاد من هذا ماذا؟ ان المراد بما وافق العامة او خالفهم في المرجح السابق، المرجح السابق الذي ذكره الإمام وهو موافقة العامة، المراد بالموافقة العامة في المرجح السابق يعم ما وافق البعض أو خالف البعض، لهم هذا المقصود يعم الموافقة البعض بلي أو مخالفة البعض. بس الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه من يستثني يقول ولكن الإمام في الفقرة الأولى هو شنش قال؟ خذ بما وافق العامة، ظاهر وافق العامة يعني كل كل كل كل كل عام. فالتقرى الثاني لما زرارة قال كنت سيدي هما معا موافقا، ظاهره يكفي موافقة البعض، لكن اي الظهورين اقول؟ التقرى السابقة ظاهرة في ان الكل موافقة، فكرا لاحقا ظاهرا يكفي موافقة البعض، اي ظهور اقول يقول الاولية اقوى. اذا الفكرة الثانية لابد اولها هما موافقان، احنا نحملها مثل ما بينا، يعني كلتا الروايتين لا يقول بها العامة، يعني مفقود المرجح هنا ومفقود المرجح هنا، فموافقان بمعنى لا هذه توافق ولا هذه توافق، هذا المقصود. ونحن أشكرنا كذلك هذا المقصود، إذا المخالفان جمعا على أي حال ويرده عن ظهور الفقرة الأولى. الفقرة الأولى في كلام الإمام شنو هي كانت؟ خذ بما وافق العامة، الفقرة الأولى هذه كانت خذ بما وافق العامة أن ظهور الفقرة بما وافق العامة أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل، أو اطرح ما قال في العامة خذ بما يردها أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة، هاي الثانية اللي يقولهما مع الموافقة في كفاية موافقة البعض، فلازم ناخذ بالفقرة الأولى. شو الثاني علينا نحملها؟ نحمل الثانية على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما وتساويهما على إرادة صورة تساويهما من هذه الجهة، يعني هما موافقان، يعني المقصود على انه ماذا لا يوجد موافقة العامة لا لهذا ولا لهذا، مو المقصود موافقان يعني هذا موافق وذاك موافق، يعني يوجد فيه مرجح وذاك يوجد، لا صورة هذا المرجح في كليهما وتتعطع من هذه المعاندة إذا كان هذا المقصود، إذن ما معنى مخالفة على أي حد. وكيف كان صرف الآخر للفتر؟ إذا أجتنا روايات صالحة مشكلة هي الواجهة الفقية في مقام الاستنباط، إذا جاءت روايتان واحدة من الرواة متعارضتان وواحدة يفتي بها نصف العام لا كل العام، خلاصة سؤالنا هذا الذي يريد نطرحه، أنه هذا نحملها على تقية مطرحة ولا أجبني بالعبارة الصريحة. يلا سن يقول الشيخ رضوان الله عليه هذا بعد الحوالة على نظر الفقيه، يكون هو الفقيه ماذا يعمل نظر، فلعله يستفيد من أعمال نظر أنه ذلك فيها فقيه، مثل من يستفيد مناشع الاستفادة ماذا يبين الشيخ مناشع ثلاثة للاستفادة، مرة الفقيه يستفيد أن هذه الرواية هي فقية من باب على أنه مضمون هذا الرواية اللي يستفيد البعض به البعض مضمون للمذهب المشهور، يعني الحامة عندهم ماذا في اختلاف البلدان مذاهب مختلف مشهور، مثلا في الكوفة المذهب المشهور ماذا كان مذهب أبي حنيفة، في المدينة كان المذهب المشهور والشائع المالكي وهكذا، فالفقيه يتمكن يشوف حينما صدرت الرواية وين صدرت بالكوفة وصدرت وين فإذا صدرت بالكوفة والمذهب ماذا الطابع العام على الكوفة ياهو مذهب أبي حنيفة، فإذا الرواية كانت توافق مضمون ما يقول أبو حنيفة فهذا معناه فيه التقييد، وإن كان لا يقول بها سر العامة لكن هل قرينة يستفيد أن فيها، ومن هنا يا أخي ومن هنا يا أخي يظهر الارتباط بين الفقه وبين التاريخ، الفقيه يكون شيء يصير مؤرخ مو بس فقه كله، هذا ترى يأثر عليه من حيث لا يشعر ولا يعلم، إذا إلى إحاطة تاريخية بالتراجم بحياة هؤلاء العامة والكذا نفس هذا الاطلاع التاريخي راح يجعل الفقيه يفهم من نص غير ما يفهمه لو لم يكن هذا الاطلاع التاريخي موجود عنده. احنا بينا أنا الفقيه شلون يتمكن يفهم عن هاي رواية التقييد غير يكون يعرف ان المذهب الذي كان شاع في الكوفة ومذهب ابي حنيفة، غير يكون اثر من اثر مثل هذا التاريخ صادق ويعرف ان هذه الرواية صدرت في الكوفة، هذا من يمكن يعرفه من خلال هذا التاريخ كله على اي حال. هذا المنشأ الاول، وهناك منشأ ثاني ماذا لفهم التقية ورود التقية في الرواية، ان الرواية واردة للتقية مثل ما بعض القرائن الخاصة مثل من بعض القرائن الخاصة مثل الامام سلام الله عليه في رواية من الروايات في مسألة قضائية مرتبطة بالقضاء يقول اما قول ابن ابي ليلى فلا استطيع. سبحان الله الامام يقول فلا استطيع رده، يتبين جد رأي ابن ابي ليلى مستحكم اللي بالامام ما يتمكن هذا نفهم انه متى ما جاءتنا الرواية وهي موافقة لرأي ابن ابي ليلى او هاي الرواية اللي مضمونها في القضاء ويعيد قول ابن ابي ليلى نفهم انها واردة فقية بقرينة قول الامام فلا استطيع رده. ومرة يستفيد الفقيه التقيه يستفيد ماذا من اخبار، يعني يرى على ان هذا المضمون موجود في روايات العامة يفهم الفقيه على ان اذا هاي الرواية اللي وردتنا هي التقية لاجل انه ماذا العامة يقولون فهنا من خلال روايات يعني يفهم هذا من خلال فتواهم لا من خلال روايات فهم ان هاي الرواية اذا حسن واردة تقية لانهم هم يرون هذا الرواية ما هذا المضمون مثلا وهكذا توجد مناشئ اخرى المهم الفقيه يأتي كل يشغل ماذا ذهن حينئذ حتى يفهم على انه هل فيها تقية ام لا يقول قدس سره وكيف كان لو كان انها موجود ولو كانت مناسب كل يصيب لو مو ولو لو كان وكيف كان عن شنو يعني سواء فرض على ان هذا الرواية استفدنا منها يا سيدي قلت معه وما معا موافقا استفدنا منها انه يكفي بالتقية موافقة البعض او لن نستفد السؤال راح نطرحه هذا الابتدائي كثيرا لو كان كل واحد موافق لبعضهم مخالف لاخرين منهم يعني هذه الرواية توافق بعضا وتخالف البعض الاخر تخالف البعض الاخر اي مشكلة لو ما تخالف منها لكن تخالف شو نسوي وجب الرجوع الى ما يرجح النظر ما يبالي ما يرجح ما يرجح النظر ملاحظة التقية فيه يرجح في نظرنا ان الامام لاحظ التقية فيها خبر او في هذا الخبر ما يرجح في نظرنا ان في التقية نظر حينئذ نسمى نستفيد كيف يرجح في نظرنا احد مناشئ ثلاثة ربما يستفاد ذلك عن ان هذا الخبر فيه تقية من اشهرية فتوى احد البعضين في زمان الصدور الفتوى المشهورة بيناتهم هذه الأشهرية يصير سبب علما لأن نجزم بأن هذا الخبر فيه تقييد ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ فقد حكي عن تواريخهم أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر سمينه رجل آخر ما ندري وأهل مكة على فتاوى ابن أبي جل وأهل المكة على فتاوى وأهل البصرة على فتاوى عمارة وسواد وأهل الشام على فتاوى أوزاعي نعمان مكتوب على فتاوى الأوزاعي والوليد وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد وأهل القرآن على فتاوى عبد الله بن مبارك الزهري وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء فسعيد بن المسيب وعكرمة وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري إلى أن إذن تبين مذاهبهم هواية شلون يكون المذاهب العامة أربعة يقول بالي هاي في الأزمنة المتأخرة خار البناء أي على التغييق من المذاهب إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة 65 و300 كما حكي على أي حال هذا المنشأ الأول لاستفادة التقية في أحد الخبرين المنشأ الثاني هذه الإمارات خاصة وقد يستفاد ذلك يعني وجود التقية من يستفاد من الإمارات الخاصة مثل قول الصادق عليه السلام حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية قال الإمام من قطع شارعة أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رأيته هذا يفهم على أنه المغمون صر الموافق لرأي ابن أبي ليلى حتما فيه تقية لا يبقرين خاصة وقد المنشأ الثالث هذا وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم إذا إنسان لاحظ هذا المضمون هذا الرواية موجود في روايات مثل أنا أجي حتما التقية ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم لهذا السبب أنه إذا الخبر وافق أخبار ما بيأيد أن فيه التقية يكشف الأمر الخامس أو التنبيه الخامس ما حصل إذا جاءنا خبران متعارضان وكان أحدهما أقوى دلالة شو نسوي اثنانا اشقلنا فيما سبق لا تتذكرون اشقلنا مولانا لأن نقدم الأقوى دلالة ونجمع بالجمع الدلالي تذكرون اشقلنا يعني مثل العام الخاص نأخذ من الأقوى دلالة وهو الخاص ونخصص العام بالخاص حتى هاي اللي أنا أريد أقولها لو كان العام أرجح صدورا يعني أوثق ثمنا مثلا وحتى لو كان العام مخالف العام والخاص موافق لا ننظر إلى ذلك ما دام الجمع الدلالي ممكن نقدم ماذا نجمع بين النصين ولا نعتني لموافقة أو مخالفة عامة، يعني المرجح الجهتي لا نعتني، ولا الأوثقية يعني المرجح الصدوري، فلا نعتني لا المرجح الصدوري ولا الجهتي، بل نجمع بالجمع الدلائل. هذا تقدم سابقا ولا طيب. السؤال اللي بيريد نطرحه جديدا هذا، أنه لو كان أحد الخبرين فيه مرجح صدوري والخبر الآخر فيه مرجح جهتي، أيهما مقدم بنظرك الشريف؟ سؤالنا هذا. لو دار الأمر بيننا وبين من يا إخوان؟ بين المرجح الصدوري وبين المرجح الجهتي، يعني خبر كان أوثق سندا والخبر الآخر إيش كان؟ مخالف للعام. بنظر انت الان بنظرة الشريف شنو يا اخي؟ هاي المسألة وقعت معركة بين الشيخ الانصاري وبين تلميذة مرز حبيب الله الجيلاني الغشتي، على ما ينقل صاحب الكفاية في الجزء الثاني من الكفاية. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه شي يقول صدوري مقدم. ليش المرجح الصدوري نحن الأوثق سندا مقدم؟ ليش؟ تكلم كثيرا أنا لب اللباب بين فيها. قال لأجل أن الترجيح بمخالفة العامة متى يصح؟ لو كان الجواب يصح، لو كان الخبران بينهما تكافؤ من حيث السند. ومتى يكون تكافؤ من حيث السند؟ إما بأن يكون مقطوع عير الصدور، وإما تكافؤ بحث ما تأرجح لي واحد على الآخر، وإما أن يكون مظنوني الصدور من دون أن يكون مرجح صدوري لهذا على ذاك، هناك تكافؤ من حيث السبب من حيث السبب. في مثل هذا الحالة يجوز اعمال المرجح الجهتي بعد ان تكافأ سندا مقدم المخالف علما للعام. اما اذا لم يتكافأ من حيث الصدور كما هو محال شنو تمام، احدهما كان افضل من الاخر، اذا تكافؤ من حيث الصدور ما موجود، فلا يحق لك أن تقدم حضرة جنابك. أنت شو تقول؟ قدم المخالف للعام، يعني قدم الذي معه المرجح الجهتي. لماذا؟ فرد مثل غير من ذكرها الشيخ الأنصاري، لو كان هاي يذكرها فقط كان يكفي كله، كان يكفي كل الصيف في جوف الفرايا لي هاي الجملة. قال لأن جهة الصدور فرع أصل الصدور، احنا يكون ماذا أصلاً نثبت أنه صادر، ثم نقول صادر علما للتقية أو لا للتقية، فلا معنى حينئذ لأن نقدم المرجح الجهتي، فإنه كلما دار الأمر بين مرجح صدوري ومرجح جهتي قدم الصدور، لأن جهة الصدور فرع الصدور، فلازم نقدم هذا المرجح الصدوري. فإذا مرجح الجهتي متى يجوز أعمال النتيجة المصاب؟ إذا تكافأ صدورا، إما بأن يكون مقطوعين الصدور، إما بأن يكون مضمونا الصدور من دون مرجح لواحد على الآخر. بس فد واحد يقول شيخنا فد اقتراح صغير، بالله عليك فد اقتراح صغير بسرعة عاجلة، يلا بالعجل لعلك تقول إذا كان مطنون الصدور فببركة إصالة حجية خبر الثقة. فالأصل في كل خبر ثقة أن يكون ماذا؟ صادر وحجي. ببركة إصالة حجية كل خبر وصدور كل خبر نقول هذا صادر وهذا صادر. فإذا ثبت صدور هل متكفي صدور هل ولا وثبت فأعمل بعد حين إذا تعمل مرجع الجهاتي تجد المرجع الجهاتي فرعون وثبت الصدور. كما هذه المحاولة يا إخوان يا إخوان وين يقول بها العلماء إذا كان عندنا خبران في مجال ثاني يقول بها العلماء إذا كان عندنا خبران أحدهما عام والآخر خاص يعني أحدهما ظاهر والآخر أظهر وكان سند أحدهما أقوى من سند الآخر ماذا يقول العلماء يقولون نقول بصدورهما كلاهما صادر ببركة إصالة حجية الصدور حجية خبر الثقة. ثم نجمع بينهما بالتخصيص بعد أن ثلث الصدور بالأصل نجمع بينهما. أما وين نرجع أما نقول فلنقل هما صادرا ثم نعمل المرجح الجهتي. يقول الشيخ هذا قياس مع الفرق لأن في موردنا إذا أردت تطبق هذه المحاولة يلزم اللغوية إذ لا معنى يلزم اللغوية ليش إذ لا معنى لأن يقال قل إن الموافق للعام صادر أعبدك بصدوره. ثم يلتفت إلى المولى ثانية يقول ولكن تحمله على التقية. تدري شو معنى يحمله على التقية بالعبارة الصريحة؟ معنى فرحة. نحمله على التقية معنى فرحة يعني عملت عمل دي. أليس هذا لغو؟ أم صادر ولكن شنو نتعمل دي؟ هذا لغو هذه المحاولة تطبيق فيما وردنا يلزم منه اللغو. ده خلافه هناك لا يلزم منه اللغو. ليش؟ لأن من أقول العام صادر لا أقول بعد ذلك أطرحه. يعمل به لكن على نحو التخصيص يعني أكثر من العلماء اعمل به لكن في العدول فقط لا حتى في الفصة فمن جملة غوية وطرحة. فالخلاصة يا أخي إذا دار الأمر بين المرجح الصدور والجهتي نقدم المرجح الصدوري لأنه الجهتي فرع ماذا أصلا الصدور بحسب الظاهر ماذا المضمون تقريبا خلصناه المضمون ثلاثة أرباع صفحة اشرحت لكم اياه الان ثلاث ارباع صفحه ان شاء الله تطبيق غد بحوله وقوته عز وجل.